سمعت شيخ، من المعروف أن الخدم إذا نالوا شيئا من الزكاة تتحسن خدماتهم، فما هو توجيهكم لو سمحت؟ إذا لم يكن شرطا فلا بأس، وإن خاف يعطيها غيرهم. بارك الله، يعطيها غيرهم احتياطا لدينه. جزاكم الله خيرا.